على أعتاب الفراق بكت قلوب وسالت بالدمع محاجر، وفي عرصاتها وقف كثير من الخلان والأحباب بين آلام وأحزان. سنة من سنن الحياة تظل تكوي الإخاء بنار البكاء، وتذيقهم داء عضالا لا يفلح معه أنجع دواء. ولو كان الدمع يعيد حبيبا لسالت به أودية بقدرها، لكنه أمر ماض شأنه شأن اللقاء. فسر يا قصيد واحكي ما يضطرم بقلب الخل لدى فراق خليله من شجا وشجن. من شجا وشجن. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. دع كل سطر أشبهت كلماته رجلا تأثر بالفراق ولانا. دع كل سطر أشبهت كلماته رجلا تأثر بالفراق ولانا. دع كل حرف أشعلت أحزانه يبكي فراق الخل إذ هو حانا. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. ارحل عمري ما الحياة بفرحة فيها الفراق وحكمه أشجانا. ارحل عمري ما الحياة بفرحة فيها الفراق وحكمه أشجانا. ارحل فهذا البدر موقوف لكم، فذهابه بالفقد كم أبكانا. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. عانق سطور الحزن فهي تجيبكم، مر الفراق وعبرة تغشانا. ما الشعر ما الأبيات إلا أدمعي، خطت سطور الحزن كي ترعانا. ما الشعر ما الأبيات إلا أدمعي، خطت سطور الحزن كي ترعانا. ما الحبر ما الأقلام، ما الحبر ما الأقلام، ما الحبر ما الأقلام، ما الحبر ما الأقلام، ما الحبر ما الأقلام إلا دعوة. ما الحبر ما الأقلام. بلقاء صحبي كي تسير خطانا.